أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النوافذ مفتوحة. نعم. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. عفى الله عنك. هذه الآيات هي فيها ذكر أحوال اليهود وما ارتكبوه من الإثم والعدوان والنفاق، منهم منافقون. حل عليهم سبحانه وتعالى اللعنة والغضب فباءوا بغضب على غضب. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله غضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. هذه كلها مما عاقب الله به اليهود، جعل منهم القردة. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فيمكن من نفاق. وإذا جاءوهم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا، والكفر لازم لهم في مدخلهم ومخرجهم، ومع ذلك يدعون الإيمان. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان. هذه من قبائحهم المسارعة في الباطل والشر والإثم والمعصية. وفي هذا ذم لهم وتحذير للمسلمين من التشبه بهم. فيجب على المسلمين بغض الكفرة ومعرفة سوء حالهم وقبيح أفعالهم والحذر من مشابهتهم. ومن موالاتهم، يعني ما ذكره الله من هذه الأمور فيها تنفير عنهم وتنفير عن مصادقتهم وموالاتهم. بل هذه الأحوال توجب بغضهم وكراهتهم ومفاصلتهم والبعد عنهم. نعم. أقل يا محمد. قل يا أهل الكتاب منهم يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله رحمة واسعة. آمين. نعم. أي قل يا أيها الرسول، يا أهل الكتاب ملزما لهم إن دين الإسلام. يا أهل الكتاب إيش؟ ملزما لهم. ملزما. نعم. تفضل. إن دين الإسلام هو الدين الحق، وإن قدحهم فيه قدح بأمر ينبغي المدح عليه.